السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مقاصد. نبحث فيها موضوع الاستشراق وأثره على صورة الإسلام والمسلمين في الغرب. في هذه الحلقة نبين مفهوم الاستشراق والمحتوى الذي قدمه المستشرقون فيما يتعلق بالإسلام والعرب تحديدا، وأثر ذلك على موقف الغرب من رسالة التوحيد. وفي الجزء الأخير من هذه الحلقة نحاول بيان العلاقة بين كل من الحركتين الاستشراقية والاستعمارية. التفاصيل بعد هنيها. للحديث عن هذا الموضوع معنا في الاستوديو الأستاذ محمد الهامي، الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية. أهلا وسهلا بكم أستاذ محمد. حياكم الله أخي جهاد. موضوعنا يعني في برنامج مقاصد جديد نسبيا في هذه الحلقة، نريد أن نتحدث عن الاستشراق وأثر الاستشراق على صورة الإسلام في الغرب. لكن قبل ذلك يعني منهجيا لابد من أن تحدثنا عن مفهوم الاستشراق. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية حياكم الله وجزاكم الله خيرا. طبعا هذا الموضوع موضوع كبير ومتشعب والحديث فيه حديث طويل، إنما يعني قد يكون المدخل من ناحية المفهوم ييسر علينا أشياء كثيرة. هو يعني كلمة الاستشراق في التركيبة العربية معناها طلب الشرق، الألف والسين والتاء معناها طلب الشرق، استقبال. فإحنا نفهم إنه الذي يتحدث عن استشراق هو غربي، فواحد غربي يطلب ما عند الشرق وما لدى الشرق من العلوم والمعارف. فهذه الحركة اللي هي حركة الاستشراق هي حركة علمية نشأت في الغرب. الغرب يعني أوروبا، ثم صارت فيما بعد أوروبا وأمريكا، لأنه بداية أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية. فهو هذا المفهوم ننظر إليه باعتباره كيان أو شخص أو منظور غربي للعالم، فالذي في الغرب ينظر إلى الشرق. فطيب الاستشراق عرف بأنه طلب ما عند الشرق من العلوم والآداب. يعني معذرة، هنا الشرق مقصود مطلق الشرق. مطلق طبعا الشرق. نحن في حلقتنا سنتحدث عن الإسلام والعرب، عن المسلمين. نعم. والعرب، لكن الاستشراق يعنى بالشرق كله. نعم صحيح، هذه الحركة حركة طلب ما لدى الشرق، ولذلك هناك يسمونه الشرق الأقصى، يقصدون اليابان والصين، والشرق الأدنى أو الشرق الأوسط وهو منطقتنا العربية بالإضافة إلى إيران وتركيا، فهذا هو مفهومهم. فبالتالي نفهم إنه هذه الحركة حركة غربية نشأت في الغرب وتطورت في الغرب وقصدت أن تفهم وتدرس وتبحث الشرق، فلذلك أخذت اسمها ذا الإيحاء الجغرافي الذي يقسم الناس إلى شرق وغرب. نعم. فهذا هو المفهوم البسيط لحركة الاستشراق، أنها حركة علمية تعنى بدراسة ما لدى الشرق من العلوم والآداب والجغرافيا والسكان وغيره والأخلاق والطبائع. طب حقيقة دكتور، يعني أستاذ محمد، قبل أن نتحدث عن ملابسات تشكل هذه الظاهرة، نريد أن نعرف منك وأنت باحث في التاريخ طبيعة العلاقة وحدود العلاقة بين الإسلام وبين الغرب قبل نشوء هذه الظاهرة، ظاهرة الاستشراق. نعم، طبعا هذا سؤال مهم جدا ويستدعي تمهيد تاريخي. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت القوة الغربية كانت هي الإمبراطورية الرومانية الغربية، الإمبراطورية الرومانية. والإمبراطورية الرومانية انقسمت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بقرون إلى إمبراطورية رومانية شرقية وإمبراطورية رومانية غربية. الإمبراطورية الرومانية الشرقية اعتنقت بشكل عام الأرثوذكسية كمذهب مسيحي، وكانت عاصمتها القسطنطينية التي هي الآن اسطنبول. الإمبراطورية الرومانية الغربية عاصمتها روما، ومذهبها العام المسيحي مذهب كاثوليكي، وعاصمتها الدينية روما التي فيها الفاتيكان. فهذا الانقسام بين الإمبراطورية الرومانية الشرقية والإمبراطورية الرومانية الغربية سيظل موجوداً حتى عصرنا الحالي. فلما بعث النبي وبداية الفتوحات الإسلامية كانت القوة الكبرى المسيحية هي الإمبراطورية الرومانية الشرقية التي عاصمتها القسطنطينية، بسبب الفوضى التي كانت تدب في الغرب، بسبب الفوضى التي كانت تدب في الإمبراطورية الرومانية الغربية. وبالتالي حتى الصحابة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي المدينتين تفتح أولا، فقال مدينة هرقل. في مفهوم الصحابة في ذلك الوقت أنه القوة الباقية من المسيحية هي قوة الإمبراطورية الرومانية الشرقية. طيب، نستطيع القول إنه منذ أن بزغ الإسلام وحصل الاحتكاك والفتوحات بينه وبين العالم المسيحي، كانت القوة المسيحية التي تصدت للإسلام وحاربته هي الإمبراطورية الرومانية الشرقية البيزنطية، وظلت هكذا مدة 8 قرون إلى أن فتحها محمد الفاتح وأزال الإمبراطورية البيزنطية وبقيت الإمبراطورية الغربية. الصمود الذي صمدته القسطنطينية 8 قرون هو الذي أتاح للإمبراطورية الرومانية الغربية الوقت لكي تتوحد من جديد. يعني لو تصورنا إنه الإسلام انتصر على البيزنطيين في صدر الإسلام في الفتوحات الأولى، لا تصورنا إن الإسلام عم أوروبا كلها في ذلك الوقت. لكن هذا الصمود أتاح للغرب أن يبقى أن يعني يأخذ الفرصة لكي ينهض من جديد ويستجمع قوى. طيب، الإمبراطورية البيزنطية أنتجت بالفعل صفا من بشكل فيه تجاوز من المستشرقين. الإمبراطورية البيزنطية مجازا أنتجت صفا من المستشرقين. هؤلاء هم الذين أخذوا على عاتقهم مجادلة المسلمين والطعن في الإسلام ومحاربة الإسلام وتشويه صورة المسلمين. هذا في القرون الثلاثة الأولى من الهجرة. هذا في القرون الأولى. وظهرت أشياء كثيرة يعرفها المهتمون بمقارنة الأديان، مثل المناظرة التي كانت بين محمد الكندي وبين يسوع الدمشقي وكمان يوحنا الدمشقي. المهم يعني أمور يعرفها المشتغلون بمقارنة الأديان. لكن هذه الحركة، الحركة التي سنسميها مجازا الآن استشراق، لم تتطور إلى حركة مؤسسية، لأن الإمبراطورية البيزنطية كانت دائما تحت ضربات المسلمين. فلما انتهت الإمبراطورية البيزنطية انتهت معها هذه الظاهرة. لكن قبل أن تكمل هذه أستاذ محمد، يعني أفهم منك أن طبيعة الصراع وحدوده بين الإسلام وبين الغرب كانت قائمة على، أو لم نقل الغرب، يعني الإمبراطورية البيزنطية التي هي رأس حربة الغرب كانت قائمة على الصراع. صحيح، كانت قائمة على الصراع، لأنه بالنسبة لي يعني إذا أنت وضعت نفسك أمام وضعت نفسك مكان من يوجد في القسطنطينية أو من يوجد في روما، سيجد الإسلام كإعصار كاسح يمتد بسرعة رهيبة غير مسبوقة. وهذا الكلام يكتبه المؤرخون الغربيون حتى الآن، إن الفتوحات الإسلامية فتوحات شديدة السرعة ومدهشة ولا تكاد تفسر، حتى أنها تصنف في الإعجازات التاريخية، أن يعني تنطلق ثلة من العرب الذين كانوا مجهولين فتكتسح ما بين الصين وفرنسا في ظرف 70-80 سنة. هذا لا يكاد يعقل. هو يتحدث المؤرخون بأن هذا غير معقول ظاهريا. نعم. من حيث الظاهرة البشرية. صحيح، ولهم في هذا كتابات مليئة بألفاظ الدهشة والذهول والصاعقة. فبالتالي هنا الذي نحكيه الآن ونحن نبحث في جذور الاستشراق كيف نشأ، إن الإمبراطورية البيزنطية أنتجت مستشرقين بمجازا كما قلنا، يعني تولوا هم مهمة مجادلة المسلمين دينيا وعقائديا، وتولوا كذلك شيطنته بالنسبة للبيزنطيين. لكن هذه الحركة لم تتطور، لأن الإمبراطورية البيزنطية نفسها زالت، فبقي الجزء الغربي. الجزء الغربي هذا الذي تطورت فيه حركة مواجهة المسلمين فكريا إلى مؤسسة الاستشراق وحركة الاستشراق، وعلشان كده صار اسمها استشراق، لأنها أخذت إيحاء جغرافيا غربيا، لأنها جاءت من الغرب فنظرت إلى الشرق. يعني لو كانت الإمبراطورية البيزنطية لم تكن لتسمي المسألة استشراقا، لأنها أصلا جزء من الشرق. يعني هذا أستاذ محمد، يعني الغرب يقول بأن حضارته مبنية على الحضارة الإغريقية والحضارة اليونانية، هل يدخل في ذلك الاستشراق الاهتمام والبحث والتقميش في الحضارة الإغريقية؟ نعم يدخل، لكن ليس بمسمى الاستشراق، بمسمى جذورهم هم كغرب. يعني الفلسفة الغربية، حين نمسك أي كتاب في تاريخ الفلسفة الغربية فدائما الفلسفة الغربية تبدأ بفلاسفة اليونان، سقراط وأفلاطون وأرسطو. نعم، ويعني هم يعتبرون أن جذور الغرب، وحتى هذا في الوقت الحالي، يعني حتى هنتينغتون لما تحدث عن الحضارات يتحدث عن الجذور الغربية للحضارة. فالغرب يرى أنه هذه من جذوره الحضارية. لكن متى صار لأوروبا هوية موحدة؟ أنا أتكلم الآن عن أوروبا الغربية. متى صار لها هوية موحدة؟ صارت لها هذه الهوية في عصر الحروب الصليبية. نحن لو تأملنا في عصر الحروب الصليبية سنجد أن هذا العصر ما قبله لم تكن أوروبا تشعر بنفسها كأوروبا موحدة وذات هوية محددة فيما قبل هذه اللحظة. هذه اللحظة هي التي صنعت أوروبا الهوية الأوروبية المسيحية، لحظة الحروب الصليبية. وهذا مما أطال النفس فيه محمد أسد ليوبولد فايس في كتابه الطريق إلى الإسلام، نعم، أو الطريق إلى مكة، ترجمة ترجمتين. ويعني يقول إنه هذه، وطبعا تكلم في هذا غيره زي مثل مونتجومري وات ومثل ماكسيم رودنسون الفرنسي، مونتجومري وات بريطاني، لكن يقول إنه هذه الحركة الصليبية هي التي أعطت أوروبا روحها الواحدة، فصارت أوروبا تشعر أنها أوروبا وأن البقية شرق. لكن من البقية في ذلك الوقت؟ هم المسلمون، هم المسلمون، لأنهم على حدود الاحتكاك، لم تكن هناك قوة موجودة تتحدى أوروبا في ذلك الوقت إلا المسلمين. المسلمين كانوا موجودين في الشرق، موجودين حتى يعني في الشرق أقصد الشام ومصر، وموجودين في الغرب في إسبانيا الأندلس، وموجودين في المغرب في الجنوب والشمال الإفريقي. وكانت بدايات الدولة العثمانية وما سبقها من السلاجقة موجودين في الشرق بالنسبة له، في بغداد ودمشق والشام ومصر، وسلاجقة الروم كذلك، لأنه سلاجقة الروم وصلوا إلى الأناضول. فيعني من بعد موقعة ملازكرد، ملازكرد هي الموقعة التي زال فيها نفوذ الإمبراطورية البيزنطية من الأناضول، وتمدد إليها المسلمون. فبالتالي كان المحيط الذي يحيط بأوروبا في ذلك الوقت، وقت الحروب الصليبية، هو المحيط الإسلامي. فبالتالي الصورة التي تشكلت عند الأوروبيين صورة الأوروبيين المسيحيين مقابل المسلمين. وحيث إن الـ يعني الأجواء، وأجواء حروب وأجواء مواجهة وأجواء صراع، فكان لابد للمتحدثين عن الإسلام أن يتحدثوا عنه بأبشع صورة ممكنة. طيب هذا يعني الآن أنت بهذا السياق يعني أخذتنا مباشرة إلى ووضعتنا في قلب الصراع الحضاري. نعم. طيب هنا أريد أن أسألك، أن قدمت الملابسات التاريخية لظهور فكرة الاستشراق، لكن نريد أن نتحدث هذه الظاهرة الخطيرة والمهمة والتي لها دور في التاريخ البشري، ما الدوافع والأسباب التي أدت إلى ظهور الاستشراق؟ ماذا كان وراء هذه الظاهرة؟ نعم. أبني على ما انتهينا إليه في إجابة السؤال السابق، أنه نحن إذا وضعنا أنفسنا في مكان أوروبا ووجدنا إنه الجسد الإسلامي يتمدد ويتمدد ويكاد يضيق الخناق على الحالة الأوروبية المسيحية، لأنه لم تكن فقط الأندلس، وإنما المسلمون حكموا جزيرة صقلية لمئتين سنة في جنوب إيطاليا، وحكموا جزر البحر المتوسط، وتمددوا حتى هددوا الفاتيكان نفسه، الأغالبة هددوا الفاتيكان. فالحصار يضيق بالنسبة للمسيحي الذي يسكن أوروبا. هذا المسيحي يريد أن يدفع عنه الإسلام، ويريد أن يجيش الجيوش لحرب الإسلام، فلا بد أن يتحدث عن الإسلام بأبشع صورة ممكنة. فلذلك كانت الدوافع تريد حركة بمصطلحنا المعاصر، حركة إعلامية أكثر منها حركة علمية. كيف يعني؟ يعني تريد إعلاما يجيش الجيوش ويلهب النفوس ويثير الأحقاد ويؤلف القصص ويفبرك الأخبار لكي يصنع المقاتلين الأوروبيين. فلذلك هذه حركة، أنا أقول بمصطلحين المعاصر حركة إعلامية، لكن زمان ما كانش فيه إعلام. زمان كان فيه قساوسة يمتلكون المنابر ويمتلكون أن يكتبوا، فهؤلاء سيكتبون ما ظاهره علما. فمن هنا اعتمدت هذه الحركة منهج تشويه الإسلام ورميه بكل نقيصة. هذا ربما يعني متعلق بالمحتوى الذي قدمه المستشرقون أستاذ محمد. أتحدث هنا عن الدوافع. نعم. فالدوافع التي حركتهم هي دوافع قتالية، دوافع عدائية. أساسها صراع ديني أم حضاري أم يعني صراع اقتصادي؟ يعني الأساس، هل رصدت شيئا في التاريخ؟ الأساس هو الدين. الدين. الأساس هو الدين. حتى كلمة حضارة التي نقولها الآن هي كلمة فيها روح علمانية معاصرة، يعني ما قبل العصور العلمانية لم تكن كلمة حضارة تستخدم بمعنى المحتوى الثقافي. وحتى أحد فلاسفة الحضارة مارسيلموس كان يقول الحضارات الكبرى قامت على الأديان الكبرى. فالحقيقة إن كل حضارة قلبها محتوى ديني. فمسألة الصراع الديني هو صراع حضاري بمصطلحات ذلك الوقت. يعني نقول صراع عقدي. نعم هو صراع عقدي. نعم هو صراع عقدي، يترجم أحيانا بالألفاظ العلمانية الآن باعتباره صراع حضاري، لكن هو في جوهره صراع عقدي. هذا الصراع العقدي لا شك تدخل عليه الدوافع الاقتصادية والدوافع المادية وسائر الدوافع، لأنه في النهاية الدين لا يتحرك في الفراغ، الدين يخاطب بشرا. فيعني حين يأتي القس ويقول من الإهانة أن يسيطر الوثنيون المسلمون على قبر المسيح، هذا خطاب ديني، وهو يقول نفسه في الجملة التالية إن أنهار الشرق تفيض لبنا وعسلا. فهو يقدم المحتوى الديني لمن يستثيره المحتوى الديني، ويقدم المحتوى المادي الاقتصادي للملوك والإقطاعيين ومن لا يستثيره المحتوى الديني. ففي النهاية كل صراع كبير تتضافر فيه العوامل، لكن ما هو الأصل الذي يحرك الصراعات؟ هو الأصل الديني. فلذلك نقول إنه إذا حين نتحدث عن الدوافع التي بدأت بها حركة الاستشراق فنقول إنها دوافع حربية، لأنه إذا يعني رصدنا مرحلة ما قبل الحروب الصليبية التي تؤسس لهوية أوروبا كما قلنا، ما الذي كان قبل الحروب الصليبية؟ كان هناك وقعتان مشهورتان، موقعة ملاذ كرد في الشرق، وهذه التي أسر فيها الإمبراطور الروماني لأول مرة في التاريخ الإسلامي، لأول مرة في تاريخ الصراع، التاريخ البشري ربما، لا أدري، ربما في فارس والروم حصل لكن لا أدري. لكن في منذ أن ظهر الإسلام كان آخر ما حققه المسلمون على الأقل فيما أعلم هو جرح الإمبراطور الروماني في معركة ذات الصواري أيام سيدنا عثمان بن عفان ابن هرقل، قسطنطين ابن هرقل. هرقل هذا الذي سمع برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ابنه قاد الجيش البحري بنفسه في معركة ذات الصواري وجرح. نعم. هذا أكبر إصابة حصلت، لكن في معركة ملاذ كرد ألب أرسلان أسر الإمبراطور الروماني أرمانوس الرابع بالفعل، فكان تهديدا خطيرا وزالت به كما قلنا الإمبراطورية البيزنطية من الشرق. ثم من الغرب جاء المرابطون ودافعوا عن الأندلس في موقعة الزلاقة في المملكة المغرب، المغرب العربي. نعم، لكن الزلاقة كانت في الأندلس. نعم. فحفظوا الأندلس لمئة سنة على الأقل أو لأربعمائة سنة بعوامل أخرى. نعم. فبالتالي هذه يعني هذا الحصار الإسلامي إن صح التعبير. نعم. هو الذي استثار هذه الدوافع الصليبية الأوروبية. طيب. فبالتالي كان محكوما من البداية على هذه الحركة أن تكون حركة تشويهية. طيب أستاذ محمد، إذا لم تخني الذاكرة أن الاستشراق كمفهوم ناضج ربما بدأ في النمسا في القرن الرابع عشر الهجري. نعم صحيح. طيب هذا قد يكون مفهوما أن تنشأ بعض المراكز الاستشراقية في الغرب لدراسة الشرق، لكن ما ليس مفهوما بعد ذلك، بعد في القرن الخامس عشر والسادس عشر، انتشار أفقي بشكل غير مسبوق في كل أنحاء أوروبا للمراكز الاستشراقية. ما تفسير صحيح. هذه الظاهرة، ما مغزاها؟ نعم جزاكم الله خيرا، أيضا هذا سؤال مهم في رصد تطور الاستشراق. بداية يجب أن نقول إن المستشرقين الأوائل كانوا قساوسة، يعني أول من يشار إليهم كمستشرقين هو البابا سيلفستر الثاني. هذا كان في سنة 999 يعني قبيل الحروب الصليبية، درس في الأندلس وفي المغرب، وهناك آخرون مثل بيتر بطرس المحترم أو بطرس المبجل، وهذا كان أحد رجال الحروب الصليبية وكان من رجال دير كلوني في فرنسا، وهناك أيضا يعني جيرار دي كريموني من دير كريمون. القصد أنه الاستشراق بدأ على يد قساوسة، وبدأ في أديرة، بدأ في مناطق الاحتكاك مثل ما كان في الأندلس، ثم ازدهرت الدراسة في الحروب الصليبية حين نزلوا إلى بلادنا واحتلوا الشام لمدة 200 سنة. طيب هذه الظاهرة يعني القساوسة حين نتكلم عن قساوسة في ذلك الوقت يعني لا نتكلم عن أفراد عاديين لهم اهتمام علمي، بل نتكلم على أناس تحت أيديهم مؤسسات وموارد، توجه حكومي يعني. نعم توجه يشبه أن يكون حكوميا بما لدى الكنيسة من أملاك وأراضي ومؤسسات. هذه المسألة أخذت في حدود القرنين حتى تطورت إلى ظهرت في أوروبا المعاهد والجامعات، وبدأت أوروبا كما قلنا تنضج علميا، وبدأ يظهر فيها المسألة القومية، مسألة رؤوس الأموال التي ومدن التجار، الأشياء التي يعرفها المهتمون بالتاريخ الأوروبي، حتى تحولت الأمور العلمية إلى معاهد ومؤسسات. فهنا بدأ يحدث مثل ما ذكرت تفضلت بذكر مجمع فيينا الكنسي الذي قرر إنشاء عدد من كراسي اللغة العربية، يعني أقسام اللغة العربية واليونانية والعبرية، الأشياء التي تعنى بدراسة الشرق. ثم لماذا النمسا؟ لأنه في ذلك الوقت كانت قوة أوروبا في النمسا التي كانت الإمبراطورية بروسيا. الإمبراطورية الرومانية المقدسة في ذلك الوقت. فيما بعد هذه الإمبراطورية الرومانية المقدسة كانت تتعرض لضربات مستمرة على يد العثمانيين، لذلك العثمانيين من إنجازاتهم أنهم يعني قضوا على كثير من القوة المسيحية الموجودة في الشرق، شرق أوروبا تحديدا. فبدأ يظهر فيما بعد ظهور وانتشار الكراسي اللغة العربية في فرنسا وفي بريطانيا وفي إيطاليا. ظاهرة لماذا انتشرت بهذه الكثرة؟ يعني ربما يكون هناك 5 مراكز 6 مراكز، وأرجو الاختصار في الإجابة لأن سنذهب إلى فاصل. ربما يكون هناك 4 أو 5 مراكز ترصد الشرق وتدرسه وتؤسس، لكن كان كثيرا جدا يعني إيطاليا وألمانيا وإنجلترا وفرنسا كلها انتشرت فيها. في ذلك الوقت كانت مسألة دراسة الشرق أولوية على أكثر من مستوى. مستوى أننا ما زلنا في صراع مع القوة الإسلامية الموجودة في الشرق، وكذلك من جهة أنه تم اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح الذي يعبر إلى الشرق، وبالتالي ظهرت لنا من كنوز الشرق ما لم يكن متوقعا فيما قبل. فبالتالي كانت هناك قوة مالية موجودة من مدن التجارة التي تأسست عبر الأساطيل. هذه القوة المالية ساهمت في إنشاء قوة استعمارية. القوة الاستعمارية كانت تحتاج دائما أن تتزود من معرفة الغرب الشرق وثقافاته المتعددة. يعني لابد الآن من الحديث، يعني سنذهب إلى فاصل لنبحث بعده المحتوى الذي قدمه المستشرقون، وخصوصا فيما يتعلق بالإسلام وبالعرب تحديدا. وقفة قصيرة ومن ثم لنا عودة. أسعدكم الله، ما زلنا في الحديث سويا عن الاستشراق وأثره على صورة الإسلام والمسلمين في الغرب. ودائما حديثنا في هذه الحلقة مع الأستاذ محمد إلهامي، الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية. نجدد الترحيب بكم. حياكم الله أستاذ محمد. المحتوى الذي قدمه المستشرقون فيما يتعلق بالإسلام وبالمسلمين والعرب، ما هذا المحتوى؟ كيف قدموه؟ دعني أضيف شيئا على السؤال السابق حين ذكرت انتشار المراكز. نحن لا ننسى أن العلم في ذلك الزمن كان علما مشرقيا، يعني الطب والفلسفة والهندسة والكيمياء، كل هذه العلوم كانت تؤخذ في المشرق. فكان تطور العالم الغربي مما يجبرهم على أن يتعلموا هذه الأمور باللغة العربية، فلذلك انتشار المراكز والجامعات التي تعنى بآداب العربية، إنما كان من ضمن مقصوداته أيضا هو هذا العلم الموجود عند العرب. معذرة أستاذ محمد، أنا قرأت في التاريخ بأنه يعني إذا ما كان هناك مثلا نبيل من نبلاء أوروبا أراد أن يتزوج نبيلة يخطبها، فكان حتى يتقرب إليها يتكلم بعض المفردات العربية حتى يظهر لها فخامته ورقيه، هل هذا صحيح في التاريخ؟ نعم هذا صحيح، وقصصه كثيرة ومنتشرة، وكثير من العادات الأوروبية حتى الآن جذورها عربية، وكثير من الألفاظ الأوروبية جذورها عربية. هنا أشير بسرعة إلى كتاب شمس الله تسطع على الغرب للمستشرقة الألمانية سيجريد هونكا، ذكرت في الفصل الأول كثير من الألفاظ في اللغات الأوروبية أصلها عربي. يعني جاكيت، هذا جاكيت الذي نقوله أصله كلمة شكة وهي عربية. الكبل أصله الحبل وهو عربي. الأرسنال، أرسنال هو تحريف من دار الصناعة، أرسنال دار الصناعة. نعم. وأشياء كثيرة، والرومانسية والغزل كانت أصلا أخذت من العرب. نعم. وحتى العباءة والعمامة، يعني نعم. الآن ملابس التخرج في الغرب تجد هناك عباءة وعمامة، هذه أصلها العرب. كلمة ليسانس هي محرفة من كلمة إجازة، الإجازة ليسانس. طب إذا ما كانت هذه الصورة الإيجابية في نفس الأوروبيين عن العرب والمسلمين، فما يعني المحتوى الذي قدمه المستشرقون، المحتوى الفكري، هل كان متأثرا بهذه النظرة أم متأثرا بأسباب كلاهما معا؟ كيف هذا المحتوى سمة العامة لهذا الإنتاج الفكري والأدبي عن العرب والمسلمين؟ قصدت القول إن من يريد أن يبني حضارته، وهذا ما فعله الغربيون، هو أن ينظروا نعم بإعجاب إلى العالم الإسلامي وما لديه من علوم وتفوق وإشراق، ولكن ليأخذوه ويطوروه وينتصروا به علينا، وليس ليسلبهم. يعني هذه مسألة الصراع الحضاري مسألة موجودة. ومثلا مارتن لوثر، الرجل المشهور مارتن لوثر، كان له كلام شديد جدا، سيء جدا يعني في القرآن وفي المسلمين، ومع ذلك كان شديد الانبهار والإعجاب بما لدى المسلمين من العلوم ومن الحضارة. والدولة العثمانية في ذلك الزمن، زمن مارتن لوثر وما قبله وما بعده، كانت النموذج المشرق لأوروبا التي تهلكها الحروب الدينية. كانوا يرون مجتمعا يتعايش فيه أصحاب الأديان المختلفة بلا مشكلات، يعني مثلما نحن الآن نرى أوروبا مثلا، كيف أنك يمكن أن تكون معارضا سياسيا وتعيش حياتك بشكل طبيعي، وهذا لا يوجد طبعا في عالمنا العربي. فبالتالي كان العالم الإسلامي كان يمثل بالنسبة لهم نموذجا مشرقا وبراقا. نعم. ومع ذلك فهؤلاء وثنيون، وهؤلاء ضلوا عن عبادة المسيح، وهؤلاء اتبعوا الغاوي محمدا صلى الله عليه وسلم، طبعا ناقد الكفر ليس بكافر. فيجتمع هذا وذاك، يجتمع الإعجاب والكره في نفس اللحظة. كما يحدث أيضا نحن في عالمنا المعاصر، أنك تجد كثيرين من أبناء المسلمين يعرفون عداوة الغرب ويعرفون جرائم الغرب، ومع ذلك يعترفون بما لدى الغرب من أمور مبهرة ومن تقدم علمي. طب المحتوى الفكري والأدبي الذي كان حاضرا في أعمال المستشرقين كان يركز على استهداف الإسلام في عقائده وأحكامه وآدابه؟ هذا جانب من الجوانب. طبعا إحنا الآن دخلنا إلى مسألة المحتوى الفكري. نعم. يجب ألا ننسى أبدا كما قلنا أنه حركة الاستشراق ولدت في أجواء الحروب الصليبية. نعم. وأن القائمون بها الأوائل كانوا قساوسة، وأن الذين أنشأوا قرارات، يعني قرروا إنشاء كراسي اللغة العربية كان مجمع كنسي، وبالتالي فالحالة العامة، السلطة العامة، الأجواء العامة كانت تجيش هذا العلم ليكون ضد المسلمين. فبالتالي عموم المحتوى الاستشراقي هو محتوى تشويهي للإسلام والمسلمين، محتوى تشويهي يتطور مع كل عصر. حتى إن ماكسيم رودينسون يقول إنه في أجواء الاستعمار، يعني فيما بعد حين وصل الغربيون إلى مصادرنا، في أجواء الاستعمار أعيد بعث خرافات العصور الوسطى مضافا إليها زخرفات عصرية. يعني صرت تقدم المادة نفسها في محتوى علمي أنيق مزخرف. حتى إنه الدكتور محمد الشرقاوي له تعبير يقول إن الاستشراق هو أكبر عملية تزييف وعي في التاريخ، لأن الاستشراق كان مسؤولا عن تزييف وعي الأوروبيين بحقائق الإسلام وتشويهه، إلى الدرجة التي نشأ ينشأ الغربي بطبيعته على عداوة الإسلام حتى وهو يجهله. طب أستاذ محمد، يعني الصورة النمطية التي كانت تكرس عن الإسلام في الغرب، هل مردها إلى جهل بحقائق الإسلام وعدم القدرة على الوصول إلى المصادر الأصلية للإسلام، أم مردها إلى شعور بالغبن من تفوق المسلمين عليه؟ لا، ليس مردها للجهل، وهذا كلام حتى يقوله مستشرقون بأنفسهم، يعني رودي بارت وهو أحد المستشرقين الألمان وله كتاب منشور بالعربية اسمه دراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية، يقول في صفحاته الأولى من هذا الكتاب أنه لم تكن هذه الصورة نتيجة جهل بالإسلام، فقد كان المستشرقون الأوائل قادرون على الوصول وبشكل واسع إلى المصادر الإسلامية، ولكن كانت الروح الحربية والجو الصراع لا يسمح بوجود يعني هذه الصورة المعتدلة، فبالتالي ما إن يظهر واحد يتكلم بإنصاف عن المسلمين إلا ويعاني أو يضطهد أو هو نفسه يستدرك. يعني إحنا لدينا كثير من القصص، مستشرق يكتشف الحقيقة فيكتبها فيفصل من عمله أو يضطهد أو يشوه من قبل المستشرقين الآخرين، أو هو يكتبها ثم يستدرك فيقول مثلا إنه الإسلام هو العقيدة المقبولة لمن لم يعرف المسيحية. يعني هذا كلام بيتر دي ألفونسو وهو كان طبيبا للملك هنري الإنجليزي، لأنه طبيب، يعني ماكسيم رودينسون يقول لأنه طبيب وكان يطلع على الإنتاج الإسلامي في العلوم، فكان يعرف أن المسلمين لا يعبدون الأصنام. لأنه خد بالك، وهنا أيضا هذا أمر يجب أن نركز عليه، الصورة الغربية التي كانت موجودة في العصور الوسطى عن الإسلام صورة زائفة تماما. يعني من هو محمد في ذلك الوقت؟ محمد هو رجل أباح للقبائل العربية الشذوذ والزنا والشهوات والخمر واللواط لكي يجذبهم إلى دينه، وهو رجل ساحر واستطاع بتدبير بعض السحر أن يخدع العرب البسطاء. طيب كيف استطاع أن يخدع الناس أنه يوحى إليه؟ درب حمامة بيضاء على أن تلتقط حبات الفاصوليا أو البسلة من فوق أذنيه فيبدو للناظر أن روح القدس يوحي إليه. أصنام محمد تملأ الجزيرة العربية وتصنع من الجواهر، والمسلمون حين يذهبون إلى مكة يشاهدون جثة نبيهم محمد في حلقة مغناطيسية ضخمة موضوعة في نقطة التوازن. فهذه يعني الصورة، هذه التي أستاذ محمد، هذه الحجج التي تساق ضد النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، توحي بشكل آخر. ربما يجب أن نلتفت إلى أن طبيعة الثقافة الذهنية والعقول البسيطة التي يمكن أن تتأثر بهذه يعني الكلام الذي ربما لا يصدقه أي عاقل. صحيح، يعني بمعنى أنها كانت غارقة في الظلام أوروبا في حين. أوروبا في ذلك الوقت كانت غارقة في الظلام فعلا، وكان من يستطيعون القراءة والكتابة هم عدد محدود من القساوسة، يعني ليس كل القساوسة، نعم، والخرافات الشعبية هي التي كانت منتشرة. ثم ليست هناك وسائل اتصال، يعني ليست هناك، يعني يجب أن يركب البغلة ويسافر إلى الشرق حتى يكتشف بنفسه. فبالتالي ما شئت أن تقوله قلته، والناس يصدقون لأنه يأتي من القس الذي ينطق باسم الرب والذي يملك الحرمان. فبالتالي الصورة التي قدموها عن النبي صلى الله عليه وسلم صورة شديدة التشوه، وهو يعني مثلا يعني أشياء كثيرة أنا لا أريد أن أقضي فيها الوقت، لكن الخلاصة أنها صورة من يسمعها ينفر منها، لدرجة أن المسلمين الذين يتبرؤون من الأصنام، يعني أصل الإسلام هو ضد الأصنام، كان الغربيون يتصورون أنهم يعبدون الأصنام، كان الغربيون يتصورون أنهم يدمرون ويخربون قبر عيسى وقبر مريم مثلا ولا يحترمونهما، رغم أن هذا شيء من الثوابت يعني عند المسلمين. أنا بتكلم هنا عن المحتوى الذي قدم للعامة، نعم. هل كان أصحابه يقتنعون بذلك؟ لا، إنما كانوا يجيشونه في إطار الحروب. وطبعا مثل هذه الأمور في ذلك الزمن يتطور بالانتقال والشائعات ويصير قناعات مسلمة يبنى عليها فيما بعد. بعد ذلك ظهر الاستشراق الأمريكي، وبحسب يعني ما يكتب أن الاستشراق الأوروبي هو برد وسلام إذا ما قولنا بالاستشراق الأمريكي، إلى أي مدى هذا صحيح ولماذا؟ هنا طبعا نحن إذا غادرنا العصور الوسطى الأوروبية سنجد أنفسنا أمام عصور الاستعمار، حين الأوروبيين هاجموا بلادنا. حين هاجموا بلادنا هذه كانت فترة نضوج الاستشراق لو صح التعبير، لأن المستشرقين كانوا موجودين في الحملات التي جاءت إلينا. يعني نحن عندنا في مصر كانت هناك تقارير استشراقية كتبت لنابليون قبل أن يأتي إلى مصر، ونابليون كانت لديه مكتبة تتحدث عن مصر. سنتحدث عن هذا في الجزء الأخير من الحلقة. نعم. يعني لكن عن الاستشراق الأمريكي. يمكن القول، يمكن القول إذن إنه إذا باختصار سريع، طالما سنتعرض له بالتفصيل، باختصار سريع الاستشراق الأوروبي كان أكثر اهتماما بالمباحث اللغوية والأدبية والحربية. الاستشراق الأمريكي أضاف مناهج علوم النفس والاجتماع والأنثروبولوجيا، وهذه من إضافات الاستشراق الأمريكي فيما بعد، وهو تطور أكبر وأوسع وأضخم مما انتهى إليه الاستشراق الأوروبي. فنستطيع أن نتحدث عنهما كمرحلتين متميزتين، لكن طبعا الاستشراق الأمريكي استشراق وضع، يعني توفرت له من الإمكانات ما لا تتوفر أبدا للاستشراق الأوروبي، وسار على نفس نهج الأوروبي في عملية تشويه الإسلام. نعم. على نعم. نفس النهج. نعم، على نفس النهج طبعا، لكن بأدوات مع تفصيل. نعم. نعم مع تفصيل. طب هذا يعني يقودنا إلى فهم الواقع الآن الراهن. الرهاب الإسلامي في الغرب، أو ما يسمى باللغة الإنجليزية الإسلاموفوبيا. نعم. إلى أي مدى يمكن الربط بين الاستشراق كحركة علمية ممتدة عبر قرون وبين الرهاب الإسلامي الذي نراه اليوم؟ هذا الاستشراق هو أصل الإسلاموفوبيا، يعني الإسلاموفوبيا هو الوليد الطبيعي لحركة الاستشراق. لأنك حين تزرع في مجتمع ما وبشكل مستمر على مدى 8 قرون أنواع الأكاذيب والضلالات والتحريض والتشويه، فبالتالي تنتج ثقافة عامة. هذه الثقافة العامة هي ثقافة عدائية ضد المسلمين، ويعني لذلك وكثير من الكتب التي تعرضت للإسلاموفوبيا تتكلم عن هذا، إنه أصل الإسلاموفوبيا يرتد إلى زمن الحروب الصليبية الذي هو زمن تأسيس الاستشراقي في حقيقة الأمر. وطبعا من المفيد أن يقرأ في هذا كتاب كارين أرمسترونغ سيرة النبي محمد في مقدمتها، كذلك كتاب تأثير الإسلام أو ترجم بالعربية فضل الإسلام على الحضارة الغربية منتجوم ريوت. هذا أيضا تكلم في يعني مدى طويل عن الصورة التي تكونت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكتاب تراث الإسلام الذي أشرف عليه شخت وبوذروس، هذا الذي صدر في عالم المعرفة، الجزءه الأول فيه فصل مهم للغاية للمستشرق الفرنسي ماكسيم رودينسون عن تطور الصورة تطور صورة الإسلام في الدراسات الغربية. فبدأ استقصاء تاريخي لتطورها. فالحقيقة أنه يعني الإسلاموفوبيا هو الوليد الطبيعي المولود الطبيعي لحركة الاستشراق، ولذلك لا يمكن أن نتحدث، يعني لا يمكن لأي أحد أن يقلب في تاريخ الإسلاموفوبيا إلا ويجد نفسه مضطرا للوصول إلى الحالات الاستشراقية الأولى التي تحدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا مما أتذكره أحد القساوسة، سبحان الله غاب اسمه عني الآن، كتب كتابا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعترف في مقدمة الكتاب بأنه لم يقرأ أي مصدر إسلامي، ويقول ولكن هذا ليس مهما، فإنه مهما ذكرت عن هذا من الشر فهو في الحقيقة أكثر شرا مما ذكرت. فهذا نفس غير علمي بالمرة، هو نفس عدائي وتحريض. يعني هو يعترف أنه لم يقرأ شيئا وأنه زيف وألف وكذب، ومع ذلك يقول في الحقيقة أنه أشد. في أي قرن هذا؟ هذا في القرن 15 أو 16 قديما يعني. نعم في ذلك الوقت. لكن أنا أتكلم عن مسألة الرهاب الإسلامي ينتد جذورها إلى رجل يكتب دون أن يطلع على أي مصدر، ويرى في نفسه الأهلية لأن يكتب. حتى ماكسيم رودينسون نفسه وهو مستشرق معاصر فرنسي، يعني مات قبل عشرات السنين، يعني ليس بعيدا، كتابه عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كتاب سيء. يعني هو يقول أنه ربما لو صح شيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح إلا 10 صفحات. طيب أنت كيف كتبت كتاب من حوالي 400 صفحة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى وبعض المستشرقين ينتقد هذا، يعني بعض المستشرقين ينتقد بعضهم بعضا في هذا التجوز، يعني هذا الاستسهال في التأليف، إلى درجة أن هناك مستشرق اسمه هنري لامنس، وهو رجل يسوعي وكنسي وقس، كتب يعني كتابا سيئا جدا عن القرآن وعن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يقال لو أن هنري لامنس طبق هذه النظريات على الأناجيل ماذا يبقى منها؟ هذه النظريات النقدية التي طبقها على القرآن لكي يصل إلى أنه غير صحيح، لو طبقها على الأناجيل ماذا يبقى منها؟ نعم، يعني حقيقة تبين لنا أن الاستشراق يعني هو أساس العلاقة بين الإسلام والغرب، أو أساس علاقة الغرب بالإسلام. وصلنا إلى الحديث عن موضوع علاقة الاستشراق بالحركة الاستعمارية التي وفدت إلى العالم الإسلامي وفي القلب منه العالم العربي، لكن ليس قبل أن نذهب إلى فاصل أخير. هذه وقفة أخيرة ولنا عودة لاستكمال الحلقة. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات. لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. أهلا بكم أستاذ محمد. حينما بدأت الحملات الغربية إلى احتلال بلاد العالم العربي والإسلامي وما يسمى اصطلاحا تاريخيا بالاستعمار، كان واضحا وربما من أخطر هذه الحملات حملة نابليون بونابرت على مصر، التي أنتجت بعد ذلك تغييرا جوهريا في بنية المجتمع المصري بعد ذلك بعقود. هل كان هناك ارتباط وثيق الصلة بين القرار السياسي للحركة الاحتلال للدول العربية والإسلامية وبين المنتج الفكري الاستشراقي؟ نعم، جزاكم الله خيرا. هذا نستطيع أن نقول أنه عصر الاستعمار هو عصر النضوج للاستشراق، لأنه الاستعمار في ذلك الوقت لم يكن مثل الاستعمار القديم، لم يكن مثل حملات الصليبية، ولم يكن مثل الغزوات الإسبانية والبرتغالية مثلا لأمريكا الجنوبية والشمالية، وإنما كان استعمارا جديدا. هذا الاستعمار كان بحاجة إلى أن يدرس هذه المجتمعات قبل أن يدخل إليها. ولذلك طبعا جذور هذه الأزمة تعهد إلى بعد هزيمة الحملة. جذور الاستعمار تقصد؟ نعم، جذور دراسة المجتمعات. نعم، جذور دراسة المجتمعات تعود إلى بعد فشل الحملات الصليبية. بعد فشل الحملات الصليبية يعني بدأت تظهر التوصيات التي تقول إن المسلمين لا يمكن هزيمتهم عسكريا. لماذا تقول فشل الهجمات الصليبية؟ هم جلسوا 200 عام تقريبا، 191 عاما في على يعني يمكن أن نتكلم طويلا في التقييم، لكن فشل الحملات الصليبية هذا تقييمهم هم أنهم كيف لم يستمروا في الشرق. هذا هو مقياس. نعم، الفشل. نعم، يريدون الاستمرار يعني. يريدون الاستمرار لأنهم يعني لماذا بعد هذه السنين لم يستطيعوا أن يستقروا في الشرق، ولماذا كل الحملات العسكرية وما أتيح لها من القوات الأوروبية والجهات الأوروبية انتهت إلى الفشل؟ فمثلا من ضمن الأشياء التي يعني التي يجب تذكير بها، الكنيسة الإيطالية كلفت قصا إيطاليا اسمه مارينو ساوندو تورسيلو. هذا كتب تاريخا للحروب الصليبية في 12 مجلد، ثم وضع في المجلد الثالث عشر التوصيات. فكان من توصياته أنه إذا أرادت أوروبا أن تغزو الشرق مرة أخرى فعليها أن تبدأ بمصر وليس بالشام، لأنه لما غزوا الشام كانت مصر في ظهر الشام تمده بالمال والرجال، ومنها انطلق صلاح الدين ومنها انطلق المماليك. مصر يعني بلد خير، يعني كثرة عددية وكثرة مالية. هذا كان اكتشفه الصليبيون بالمناسبة من الحملة الصليبية الخامسة. الحملة الصليبية الخامسة جاءت إلى مصر، والحملة الصليبية السابعة جاءت إلى مصر، والحملة الصليبية الثامنة ذهبت إلى تونس لكي تأتي إلى مصر، لكنها ردت على يد الحفصيين، والحملات الصليبية الخامسة والسابعة هزمت على يد الأيوبيين. على كل حال، القصد هنا أنه لما جاء نابليون بونابرت جاء إلى مصر ولم يذهب إلى الشام، ومنها ذهب إلى الشام. نابليون كان محتاجا إلى الاستشراق لكي يمهد له هذه البلد. وبالفعل الخطاب الذي جاء به نابليون والسياسات التي جاء بها نابليون تدل على ليست تدل بمعنى أنني أستنتج، لهذا الآن مكتوب في الأرشيفات، مكتوب من المستشرق الذي كتب التقرير، من المستشرق الذي كتب الخطاب. مستشرقون؟ أي نعم نعم، مستشرقون، وكانوا موجودين في البلد لفترة قبل الحملة الفرنسية، لأنه حتى قبل الثورة الفرنسية كانت الإمبراطورية الفرنسية تريد السيطرة على مصر، فكان لها من يكتب لها التقارير. وجاء نابليون ومعه علماء الحملة الفرنسية الذين أخرجوا فيما بعد موسوعة وصف مصر، وهي موسوعة لا مثيل لها في الحقيقة، تكلمت عن كل شيء موجود في مصر، الجبال، الأنهار، المآذن، الحشرات، النباتات، يعني موسوعة هائلة في وصف مصر أخرجها علماء الحملة الفرنسية. لكن القصد أنه المستشرقون كانوا يمثلون التمهيد العلمي والتمهيد السياسي وكذلك التمهيد الإعلامي للحملات الاستعمارية الجديدة. فنابليون لما دخل بخطاب إسلامي، ودخل وهو يعلن أنه مسلم وأنه سيدخل الإسلام هو وجيشه، وتسمى بالحج علي نابليون، وكان يحضر مجالس الذكر ويتمايل في مجالس الصوفية ويتقرب إلى المسلمين بأنه اقتحم روما عاصمة البابوية الكاثوليكية. هل صار وليا للأمر في أدبيات الخطاب الإسلامي؟ لم يصر وليا للأمر في ذلك الوقت، طبعا وجد من حاول أن يتخذ هذا الدور لكن لم يصر وليا للأمر في هذا الوقت، ولذلك لعل وهذا الذي دعاهم إلى أن يحتلون بالوكالة، يحتلون من خلال أناس من بني جلدتنا. لكن القصد الآن أنه مثلا لما الفرنسيين دخلوا الجزائر، من الذي ألقى الخطاب الفرنسي في الجزائر؟ المستشرق الفرنسي المشهور، أبو الاستشراق الأوروبي الحديث، سيلفستر دوساسي، هذا مستشرق مشهور جدا. وهذا المستشرق له قصة مؤلمة، نعم، لعلنا نحكيها في وقت آخر، نعم، لكن ذكرني بها قصة إذا بقي مؤثر. عندنا وقت، يعني حتى حتى حتى لا, لا يمكنك أن تذكرها، ربما بقي معنا 3 دقائق أو دقيقتان، نعم. فقط أريد أن أسألك، يعني الآن في ظل هذا الواقع الآن الذي نعيشه الآن، يعني اختلاط الشرق بالغرب وسقوط الحدود، هل ما زال هناك استشراق؟ نعم، الاستشراق بدقيقتين. الاستشراق الآن في عصره الذهبي، الاستشراق الآن توفرت له آلاف أو عشرات آلاف المراكز البحثية، الاستشراق الآن يعني مؤسسات الجامعات الغربية والمراكز البحثية، بل والجامعات الإسلامية تخرج مستشرقين. نحن لدينا في بلادنا العربية برامج موجودة باللغات الإنجليزية والأجنبية وغير موجودة بالعربية، أي نحن في جامعاتنا العربية ننتج مستشرقين لأنه موجودة بلغاتهم. يعني اختراق النخاع الشوكي المسلمين. نعم نعم نعم، الحقيقة الآن الغرب يعرف عنا أكثر مما تعرفه السلطات المحلية. أنت حين تنظر مثلا البنك الدولي حين يقدم توصياته في مجلدات ليس في أوراق، مجلدات يعرف فيها تشريح اقتصاد البلد. أنا كنت أتحدث مع أحد مسؤولي وزارة الري السابقين في مصر، فكان يقول لي أنا حين أريد معلومات أتصل ببعض الأمريكان أحصل بها على معلومات القرية المصرية الفلانية، يقول أجد معلومات تفصيلية لا ينقصها إلا أن يعدوا كم حمارا، كم بغلة، كم يعني بقرة في الطريق. نعم. فالآن هم يستخدمون إمكانياتنا نحن لدراستنا. نعم. يعني من يبتعثون من بلادنا للدراسة في الغرب يكلفون في الغالب بأن يكتبوا في موضوعات، نعم، عن الشرق. فالموضوع يعني موضوع طويل جدا. ولا شك أننا إن شاء الله سنبحثه في حلقات مقبلة في مواضيع أخرى متعلقة بالاستشراق. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد. ختاما مشاهدي الكرام، أشكر ضيفي الكريم الأستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضارات الإسلامية، كل الشكر لكم، في حراسة المولى.